انا عملت النهارده تجربه غريبه قوي. ايه انت عارف الكاتب الايطالي ألبرتو مورافيا ليه عباره جميله جدا. بيقول لك عندما يذهب المحاور لضيفه متسلحا بالمعلومات فكمن يملك مفاتيح خزانه. طبعا عجبتني قوي دي. فانا جيت لك مسلح. بص اما بص كل دي معلومات كل يعني خلص ايه ما اعرف. وبيقول لك ايه في مغني زنجي شهير اسمح لي ابدا لك العباره بتاعته وهو مغني كفيف وانت قد عبرت هذه الاحساس يعني خلاص اصبحت مثالي بالنسبه لك. لا طبعا بيقول لك ان الكفيف دائما يملك قدرا كبيرا من السخريه ربما ليهزم الواقع المر. صحيح ده حقيقي اكيد اكيد وانا يعني من النوع اللي حب باستمرار المرح في كل صوره يعني حتى في الاغاني اللي بعملها يعني مثلا تبص تلاقي واحد رايح فرح وقدامه عريس وعروسه مثلا ويبص في وشهم ويقول لهم ايه دي غنوه ايه الظلم ده ليه تعمل كده مثلا فانا حاولت حتى في الاغاني ان انا اخرج بالاغنيه للناس الناس مش ناقصه يعني ارجعي الناس بتاع حتى بالنسبه للفنانه ورده تلاقي الاغاني اللي عاملها عباره عن اوقات بتحلو ولو انك يا حبيبي بعيد انا ليا مع الشوق مواعيد اللي بيسالوني عنك يا نور عيوني قلبي سعيد يعني شو. انت ضد النكد في الاغنيه طبعا في حياتك الخاصه ساخر طبعا بتسخر من من من من كف البصر هو كان يمكن في الاول بيشكل بالنسبه لي صعوبه لان انت عارف اللي يشوف الطريق بقى في الفن والحصول على المعلومات وناس تحاربك وناس لا وناس تتعاطف معاك عموما هو كان في حياتي العامه ثلاثة أربعة مخلصين لي منهم الاستاذ احمد بدرخان المخرج يعني ايه مخلصين من فضلك يعني مخلصين من ناحيه ايه لما ايأس من الطريق ألجأ له وسأل أقدر أقول الحكاية عن الموضوع ده مرة واحد صاحبي وكيل وزارة قال لي إيه قال لي يا شيخ ما هي جتك نيلة قلت له ليه قال لي اللي ما بيشوفش ده ملوش دعوة بالفن خالص أنت ده في أول طريقك أي في أول طريق خالص خالص أنت طبعا أنا بدأت حياتي أقرأ القرآن والمولد فقال لي إيه وعد تصدق إن في واحد ما بيشوفش يقدر يشق طريقه في الفن أبدا ده انت كمان عشان تغني حضرتك لازم تبص بصات معينه لازم مش عارف تلبس ايه او شنبك تعمله ايه حاجات زي كده انما انت خليك في قراءه في القران الحقيقه ما قدرتش اقاوم المزيكا فلقيت احمد بدرخان اساله في الحكايه دي لكن انت شعرت باحباط ساعه ما قال لي فعلا ساعه ما قال لي ساعه ما قال لي قلت بقى هو شايف ودي حاجه بتوري له يعني كده احمد بدرخان لما قلت له المساله دي ما تكلمش ما نقشهاش بس استنى لحد ما ايه بقى جاله فيلم اسمه العروس الصغيره وخلاني مثلت فيه تمثيل في هذا الفيلم كنت انا وسعيد ابو بكر ويحيى شاهين ومريم فخر الدين وسراج منير واخرين اسمه العروس الصغيره لما مثلت في منظر شباك قدامنا كده والباب الناحيه دي بتاع احنا كنا ساكنين تحت انا برضو ملحن وسعيد ابو بكر مؤلف لما يبقى الباب الناحيه دي والشباك هنا واحنا في اول دور ببقى طالع كده وهشين فايت علي انه ساعه ما يبقى قدام الباب ابقى قدامه فورا على طول عشان اديله فلوس من اللي معايا، لان كانت ظروفه مش حسب سياق القصه. ولازم حسب سياق القصه، ولازم بالظبط المصنصير مظبوط اجوا قدام الباب بقى قدامه، وده اللي حصل فيه. قلت له استاذ بلخين، طب ودي هعرفها ازاي؟ قال لي لا يا ابو السيد بقى، ده انت احساس بقى وفنان لازم تحسها، ما اقدرش اقول لك تتعمل ازاي. عملت الحكايه دي طبعا مظبوط جدا، وبعد ما خلص الفيلم خالص قال لي قول لي وكيل الوزاره صاحبك ده يقدر يعمل اللي انت عملته ده؟ قال لي لا. قال لي استمر. فانتصرت. هل ترى الدنيا بعيونيك؟ طبعا، واحيانا برضو ما بيشوفش الله التاخر يتخيل اكثر من اللازم. يعني انت قدره الخيال عندك اكبر من اي شيء اخر. طبعا مش كلام. في نقطه اسمح لي يعني اكون صريح معك. يقال ان الرجل الكفيف وخصوصا الفنان لا يحب الشفقه. بمعنى انه ان يشفق عليك الاخرون. انك انت لا ابدا. انت دايما ابدا انت انا حتى لا ده انا وانا بلعب مثلا مع الاطفال وانا صغير كان في لعبه اسمها الاستغمايه. الاستغمايه دي يعني ايه؟ يعني ثلاثة أربعة يربطوا عينيهم بمنديل، ولا اللي هيستخبوا منه هو اللي يربط بمنديل ويستخبوا منه على بعض، ويقولوا له خلاص عليه انه يتتبع الصوت ويمسكهم. ايه رايك كده الاطفال ما كانوش بيحسوا الحكايه دي فيا وكانوا يربطوا لي عينيا بمنديل؟ طب يربطوا بمنديل ليه؟ عشان يعني ابقى زيهم، يعني مش انا ما بشوفش لا بشوف بقى. و8 مايو عام 26 ماذا يعني لك؟ والله انا باجي في اليوم ده والواحد بيفتكر عيد ميلاده طبعا، لان هو ده في اليوم ده 826 بارجع لطفولتي واشوف ازاي ان الواحد لما كان صغير قبل ما يعرف هو رايح فين وجاي منين ولعب الحاره، وكان على ايامنا تبص تلاقي مش زي اليومين دول الشقق بتبقى الاطفال حبيسه تقريبا فيها ما بيقدروش يتمشوا. احنا بقى كانت الحاره فيها الأرجوز وخيال الظل والمراجيح والناس اللي بتبيع الأشياء، كانت أصواتهم حلوة كنا نمشي وراهم عشان أصواتهم حلوة، وعربية السائق أنا شعبط فيها. أنا كنت أركب عجل على فكرة أركب عجل ومشي جنبي عيال من هنا. كنت بتركب عجل؟ لما بيجي عيد ميلادك بينطبق عليه العبارة الجميلة البيت الجميل اللي قاله كان الشناوي، عدت يا يوم مولدي عدت يا ايها الشقي. طبعا هي في المشوار ده مرير، يعني ما هوش ما مرتوش كده لا. وعلمت نفسي برضه انا لا دخلت معاهد ولا حاجه. هل صحيح انك انت في يوم من الايام قلت لعن الله الوصفات البلديه افقدتني بصري؟ صحيح. كان وقتها ده المعلومات صح طبعا. تحرياتي طبعا. ما انا لاحظت انك بتبص في ال لاحظت ازاي يعني ساعه ما قلت ايه لكن ورحت منطق فالصوت يعني بعيد عن ودني جاي هنا كده. الله يعني انا يعني انا دلوقتي انا بصيت تحت دلوقتي بصيت تحت وبصيت دلوقتي وبصيت لك فعلا. الله اوعى تكون بتستعين. لا وزي ما قلت حضرتك ان الاذن برضه بتشوف يعني، ولا زي ما يقول لك تعشق قبل العين احيا. تمام تمام. والاحساس برضه والخيال. الصوت يكذب؟ اكيد يكذب. اكيد الصوت لما بيبقى فيه جاذبيه يقدر يحدد لك. لا اقصد اقول الصوت يكذب. هل تستطيع ان تتبين عمق انسان او نبل انسان او غدر انسان من صوته؟ امال تقدر قوي باعتبارك لا ترى ملامح. يعني انت لا ترى ملامح الانسان. وممكن احدد للصوت الجميل اللي هو له جاذبيه احدد له ملامح ان شاء الله ما تكونش فيه، انما في النهايه تبقى ملامح جميله. هل كما يقول محمد عبد الوهاب لا انت عارف عبد الوهاب ليه التعبير الظريف قوي بيقول لك لا يخرج صوت جميل من فم قبيح. يا حلاوه. ده صحيح؟ ده حقيقي؟ مش ممكن. مش ممكن. غريب. ولو كان حتى يعني بعض المطربات ولا المطربين يبقى بقهم واسع شويه فيحاول يعني يجملوا. يجملوا. يجملوا. ما يفتحش بقه قوي. انت عندك الليل والنهار أنا غريب قوي يعني. انا قدامي معلومه بتقول الليل والنهار. طب انا متصور انك انت يعني اسمح اقول لك كل حياتك الى حد كبير ليل. كيف تميز بين الليل والنهار؟ انا اللي خلاني اميز بين الليل والنهار لحد ما كان عندي 16 سنه كنت اشوف الضوء. الضوء فقط كنت تشوف الضوء. الضوء شوف ازاي الضوء بيونير اكيد يعني. حتى لما كنت بركب عجلة زي ما بقول لحضرتك لما الاقي حاجة تحكم بالضوء اجي يسارا ام يمينا. فدي طبعا كانت مهمة. فقدرت اميز طبعا الضوء وخدت فكرة عن العقوبة. بالليل كنت شمش اللي معايا بطارية كمان عشان الضلال. لما حصل العناية التانية كانت عين الشمال دي. انت كف البصر بعد ميلادك بقد ايه؟ بسنتين. يعني افهم من كده انك انت لا تملك صور مرئية؟ ممكن. طب افهم من كده انا عندي هنا معلومة غريبة قوي بتقول لك يحب الاستاذ سيد مكاوي اللونين الاخضر والبنفسجي فانا معلم تحتيها بالاحمر. يعني طب منين انت جبت اللون البنفسجي واللون الاخضر؟ والله انا بشوف ان الخضار ده حاجة جميلة خصوصا في الزرع يعني الجنين. انا بحبه على كل حال واتفائل بيه. طب انت ما عندكش صور مرئية من الطفولة؟ يظهر بيبقى فيه علاقة روحية او حاجة يعني غير منظورة بينك وبين اشياء زي اللون الاخضر. طب والبنفسجي؟ اللون الاخضر والبنفسجي دول احب الوان الي. احب الوان الي صحيح. ورغم انك انت ما عندكش صورة مرئية يعني. طيب معلومة انك انت تحلم ايضا. طب يعني ايه تحلم بقى ليه؟ لما تيجي تحلم ما بتشوفش الحلم اللي بيشوفه الناس يعني ازاي يعني بلا مرئيات برضه. يعني انا لما احلم اشوف على طول اشوف في الحلم صور كذا. انت بالنسبه لك الحلم ايه؟ كما اعيش يعني يبقى انا بسلم عليك بسلم عليا بلمس ايديك ما اعرفش انت من صوتك الاستاذ مفيد فوزي واخد بالك نفس المكان. يعني انت بالنسبه لك الاحلام مش مرئيه؟ لا لا مسموعه. مسموعه. فانت تسمع الاحلام وتميز برضو بين الليل وبالنهار اذا كنت بتحلم بالليل او بالنهار كمان. انا متخيل انك انت تمييزك بين الليل والنهار هو حركه الناس. دي حركه الناس والاضاءه بتاعت الشمس الملهبه دي. وزي ما قلت لك الاضاءه اللي كنت بشوفها ايام كانت عناية دي موجوده. واخد بالك. لقيت كمان ان الظلام حتى مخيف مخيف جدا يعني بالليل. بقول لك كنت بشيل البطاريه دي. فالظلام مخيف خالص. طبعا دلوقتي ما فيش حكايه الظلام دي ما تهمنيش. ده حتى ممكن انا اقوم يعني اعمل اي حاجه والدنيا ظلم. ازاي؟ اجيب برتقال اجيب حاجه لنفسي يعني. اقوم اولع النور مثلا لهم لو عايزين اولع النور. حاجات كتير ممكن اعملها. استاذ سيد هل الكفيف احيانا قد يتشكك في الناس؟ لا. شوف انا اقول لك هي بترجع لذكاء ومصر. على فكرة انا مش حاطط جمارك على اي سؤال بساله لك. لا لا لا وانت صراحتك الشديدة بتحرضني اكون معاك كما انا. هل صحيح ان الكفيف احيانا قد يتشكك في الناس لانه لا يرى الاشياء؟ لا يتشكك في الناس الا اذا كان ربنا اداله اطلاع واسع وكبير جدا في جميع الاشياء يقوم يحب الناس اكتر من اللازم. انما في ناس من المكفوفين يعني لو امن على الكرسي يبقى تياله انه تاه مش بس ضل الطريق في اوضته. يا سلام. تياله انه تاه دي مش لكل واحد. مش لكل واحد. لا لا لا, لا. يعني بتختلف من انسان لاخر. مش بتختلف من انسان لاخر. عندي معلومه يا استاذ سيد بتقول لك ان سيد مكاوي المعلومه اللي جبتها من واحد يبقى حفيده شخص جه في مشوار حياتك اسمه محمود رأفت. طريقة طول في حياتك مهمة قوي كتير قوي قوي. ده محمود رأفت ده من اللي ساهموا في بناء معهد الموسيقى اللي هو موجود حاليا دلوقتي. معلومة بتقول انك انت لم تدخل معاهد موسيقية وانك علمت نفسك العود. صحيح. صحيح صحيح صحيح. بس كان في محصول قبلها من الحفظ يعني آلاف الموشحات اللي هي من كل الأنغام. الأدوار القديمة اللي من كل الأشكال. والقديم بالذات أنا درست القديم. درس القديم يعني أول ما فكروا يعملوا موسيقى. حد جاي لك أستاذ. أيوة مين؟ أهلا. إزيك يا أستاذ صارم؟ إزيك يا حبيبي؟ أهلا بيك. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. والله في حاجه كده يعني جديده. طيب نفسي اجلس في مقاعد المتفرجين واتفرج عن العلاقه بين مطرب وملحن. السيد مكاوي، اولا في شعور بالسعاده شديد وانا بتقاسم معك الحوار. الله يخليك. واحب اعرف منك، يا ترى انت بتقضي اوقاتك ازاي؟ يعني يمكن اي مستمع كريم يحب يعرف سيد مكاوي بيقضي اوقاته ازاي. هل الليل متصل بالنهار؟ هل الليل امتع لديك من النهار؟ هل النهار هو المتعة للعمل الفني؟ وامتى بتشتغل الفني؟ يعني بعتقد ان الليل اجمل دايما، والنهار بيبقى حصيلة لحركات الناس، والإنسان بيقدر يرصد أشياء كثيرة ويختزنها. إنما غالبا عملية الإنتاج الفني دي بالنسبة لي بالليل، أنا بنمشي أكتر من يعني 5 صباحا كويس، وبنام بدري كمان كمان. إنما يعني عملية الخلق دائما بتبقى موجودة بالليل، ما بلاقيش ضوضاء، ما بلاقيش يعني حتى من ناحية احتراق المواتير الحاجات اللي بتحرقها دي، حتى الجو يبقى كويس كمان. انت بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء؟ لا احب الصيف. تحب الصيف خصوصا لو في بحر قدامنا كده كانطلاق. انت بتحب البحر يا استاذ سيد؟ قوي. صوته يعني بيديلك ايه؟ والله مثلا هما حاجتين، يعني البحر الكبير البحر الابيض بيعتبره سائر، انما النيل الحقيقه بيمثلنا احسن تمثيل، هادي زينا حنون كده، الواحد يحس بيه بعدم العنف، مفيش ازعاج. طبعا صوت البحر بالنسبه لي مهم جدا. انا بيهمني اعرف منك تجربتك الشخصيه، هل انت ولدت كفيف؟ هو يعني الحكايه دي انا هحاول استجمعها على قدر الامكان. انا مولود في سنه 26 8 مايو. بعد سنتين بالظبط طبعا لي انسانه بحبها قوي قوي، وهي تقريبا نور حياتي، اللي هي والدتي. ووالدتي لا تقرا ولا تكتب، لكنها بالشبه بس كانت تقدر تميز اسطوانات بيتهوفن من تشايكوفسكي من الشيخ يوسف المنيلاوي بالشبه كده. فلما كنت اقعد واستمع الى الاسطوانات دي كانت هي اللي توريها لي، تقول لي مثلا انت بتسمع اللحن اللي عاوز اللحن اللي بتسمعه بقالك يومين؟ هقول لها ايوه. فيتصادف ان ده يكون مثلا لموزارت لبيتهوفن لكل الاساتذه الكبار اللي هم اللي بيعملوا لنا الكلاسيك المعروف ده. اننا نرجع تاني لما كان عندي سنتين، طبعا الواحد ما يقدرش يتحكم في نفسه في الوقت ده، سنتين ما حدش يقدر يتفاهم معايا، وهم اللي بيعملوا اللي هم عايزينه. فحصل ان عينيا وجعتني، فلجأوا الى الوصفات البلدي، الوصفات البلدي اللي ملهاش علاقه باي طب، بتعتمد كتير على الاشياء اللي فيها افتكار، اعتقد شعوذه يمكن. نعم. وما في الحيتش طبعا كلها، وكانت السبب ضياع عينيه. طبعا كانت النتيجه الطبيعيه، او تقريبا كله في الوقت ده في مصر طريقه التعليم كنا نروح حاجه اسمها كتاب، يعني مصغر مدرسه. نعم. و احفظ القرآن، وهنا بقى اللي يحفظ القرآن ويكون صوته مش كويس فبيبقى مستقبله يعني ما فيش مش كويس برضه. فاللي حصل اني انا حفظت القرآن وقعدت اتلو القرآن والمولد، وبرضه لحد ما بقى عندي 15 سنة وانا اتلو القرآن والمولد، وكمان اقوم بالصرف على عائلتي من هذا الدخل. والموسيقى منش قادر أسيطر عليها. يعني كتير قوي قوي قوي من أصدقاء وقتها نصحوني إن أنا ماليش دعوة بالفن خالص, أقرأ القرآن وأقرأ المولد, ودي طبعا نعمة عظيمة جدا, لكن الفن مسيطر علي خالص خالص خالص, مش قادر أتخلى عنه. بعد كده في قصة جميلة قوي, في واحد برضو مخفوف كان يحفظنا القرآن, وكل واحد فينا كنا مثلا حوالي ستة, كل واحد يقرأ من مكان مختلف عن الآخر, وإذا أخطأ إنسان فهو له إشارة يخبط بإيده كده, فنقف الكل لحد ما يصحح الخطأ بتاع اللي أخطأ, ونستمر كل واحد فينا, واللي أخطأ صحح له الخطأ, ونستمر كلنا كل واحد في مكاننا. الراجل ده بيفكرني بالمايسترو اللي يسمع أكتر من 100 عازف ويقدر يعرف الآلة دي من الآلة دي ويميزها, فانبهرت جدا بالراجل ده, وما قدرتش أبدا رغم كل هذا الذكاء, ما فيش فايدة, الموسيقى مسيطرة علي خالص خالص خالص. فقدرت أنا الحي اللي أنا موجود فيه كان يمتاز بكل شيء فيه يغني, من البياعين المتجولين وكانت أصواتهم حلوة كلهم, حتى في مناسبات الحزن كان تيجي واحدة تنشد أبيات حزينة, والناس كانت يعني يبقوا يعني جو مثلا اللي ما حد يموت مثلا, نعم, فيقعدوا واحدة ست تقول أبيات حزينة والناس تبكي, بكوة, أيوة بالضبط, فعلا زي بكوة الصعيد, صحيح, تمام. فحتى ده زائد بقى الأسطوانات, وأنا من النوع اللي أتيحت لي فرصة لدراسة الموسيقى من عند بدايتها, يعني درستها من عند عبد الحمولي ومحمد عثمان, دول أول ناس فكروا في جمل موسيقية. عبد الحمولي ومحمد عثمان, أيوة, دي أول أصوات اتفطمت عليها ودانك إن صح التعبير, وبالضبط, نعم, والناس دول هم كمان أول ناس فكروا في إزاي تتلحن الكلمات, نعم. بدأت أدرس طبعا الحاجات دي, كان في مراجع, يعني طبعا أنا ما لحقتهمش, لكن كان فيه مراجع موجودة مثلا زي صديق من الهواة كان اسمه الأستاذ محمود رأفت, عنده لا يقل عن 8000 أسطوانة وأحدث لحن فيهم تلاقيه بقاله 60 سنة, أحدث لحن, أحدث لحن, ستين سنة, 60 سنة. فقدرت أنا أختزن كل ده وحفظت كويس, وأفتكر بعد كل المعلومات دي وعملية السقل كمان, الواحد بيلاقي نفسه بعتقد بعد كده, إنما أنا لقيت الطريق السليم بعد كده من اتجاهات كتيرة ومتعددة, عبد الحمولي بقى ومحمد عثمان وداود حسني, وبعدين هم سيد درويش وزكريا. الحقيقة أنا لقيت عند سيد درويش التعبير أكثر من غيره, سيد درويش, سيد درويش بالذات, بالذات, لأن كانت الأغاني عبارة عن مثلا يا من توحشني وروحي فيك, أو لما نكويك بالنار فرح العزول فيا, أو مثلا جدد يا نفس حظك, إنما الناس ما كانتش ممثلة في هذا الغناء, يعني مثلا زي الطوائف, سيد درويش ده بص تلاقيه عامل مثلا الشيالين, كل الحرفيين قدمهم في ألحانه, ما كانش حد بيصدق إن ممكن واحد يقول له واحد ازيك يا سيدي, يقول له الله يخليك يا أهلا وسهلا, كان كل ده مستبعد, نعم, من الفن, من الغناء تماما, من الغناء تماما. فأنا عجبني سيد درويش, وأنا لقيت الحكاية دي أنا بدور عليها بحكم أن أنا كنت عايش في وسط الشعب وارتحت إليها جدا, نعم. وبعدين بدأت أتجه للإذاعة, أول ما دخلت الإذاعة كان عندي 16-17 سنة كده, وكنت أغني التراث القديم برغم يعني صغر سني, كنت شغوف بالتراث, بالتراث, نعم, جدا, وبدأت أقدم منه الكثير في الإذاعة, وعملية التلحين دي جت بعد كده. جت إمتى التلحين؟ والله هي جت لما إحنا قبل العدوان الثلاثي علينا, نعم, بدأت أنا ألحن, وكانت أول أغنية ليا كان كتبها المخرج أحمد بدرخان, كانت بتقول بدمي يا مصر أفديكي، أفدي سماكي وأراضيكي، ونيلك اللي بيرويكي روحي فداه روح ودينا. دي كانت أول أغنية ألحنها. كنت اتجهت للتلحين عن عمد ولا كانت مجرد المناسبة واللحظة النفسية؟ هي كانت مجرد المناسبة واللحظة النفسية، ما كانش قصدي، لدرجة ان حتى لما عملت اللحن ده حسيت ان كان في عبء علي ثقيل وتخلصت منه وعملت لحنه، وكأن اللحن ده هو الحياة كلها بأكملها. فصديق قال لي ده انت قدامك مشوار كبير، ومش هو ده زي ما انت متخيل، ده انت هتلحن على طول. فبدأت اتجه عملت لحن بعد كده، وبعد كده حبيت بقى مشيت في شارع التلحين. في شارع التلحين على طول. كأنك مشيت في شارع التلحين والتقيت يوما ما بالسيدة أم كلثوم. ايوه. اللقاء تم ازاي؟ انا كنت عايز كمان اقول لحضرتك اول الحان عملتها عاطفية كانت اغنية اسمها حكايتنا احنا الاثنين. نعم تمام. لليلى مراد. تمام. ولو بتحبيني او بتعزيني ونجاة الصغيرة، وحاجة اسمها غيرك انت مليش ولولا انت معيش، حبيني على طول ما تضيعنيش، كانت لشهر زاد. ودي كانت اول تلت الحان اعملها. تنوعت بقى الـ يعني الفورم بتاع التلحين اتغير بقى، يعني بقيت اعمل حاجات كتيرة، ما خليتش ميدان في التلحين ما عملتوش، من الالحان الدينية للتترات اللي بيتقدم المسلسلات لل يعني ما فيش حد ما لحنتلوش، وحكم الالحان ده له اشكال كتيرة ومتعددة، ما تخصصتش في شيء، ما حطتش نفسك في قالب. لا نعم. والمسرح عندي مهم جدا، يعني مثلا مشيت اول مسرحية عملتها كانت الصفقة لتوفيق الحكيم، والانسان الطيب كانت لبريخت، ودائرة الطباشير القوقازية برضو لبريخت، وارستوفان برضو عملت له حاجة اسمها السحاب، والاخر حاجة الحرفيش في المسرح برضو، والقاهرة في الف عام، وهلو دولي، واخر حاجة كانت مدرسة المشاغبين. عملت موسيقى مدرسة المشاغبين. ايوه. دي يمكن اول مرة اي مستمع عربي كريم يتصور ان سيد مكاوي عمل موسيقى المشاغبين. عن القناعة؟ ايوه طبعا. وانا كمان خليت جميع الممثلين بلا استثناء يغنوا حسب امكانياتهم، اللي هم نجوم المشاغبين. نجوم المشاغبين، واي مسرح عملت فيه قبل كده خليت الممثلين هم اللي يغنوا. انا بقتنع دايما بالممثل اذا ادى بيبقى هو اصدق من المغني في ادائه. ثم قابلت ام كلثوم. ثم تقابلت انا وام كلثوم. ام كلثوم طبعا مش عايز اتكلم عنها واقول هي ايه، انما ام كلثوم كلنا عارفين قد ايه هي عظيمه. كانت باستمرار بتكلمني بالتليفون وتطلب مني ان انا اعمل لحن لها، نبتدي نشتغل سوا. يعني انا الحقيقه طلبت منها، قلت لها اذا كنت عايزاني اعمل اول عمل فده يكون لاحمد رامي. احمد رامي انا بحبه قوي وبحس فيه بالاصاله القديمه اللي يعني المدنيه ما غيرتش منه. نعم. كتير. فاخترت احمد رامي وعملنا اغنيه يا مسهرني اللي هي ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. حسيت في تجربتك مع ام كلثوم ان انضح لك شيء؟ ام كلثوم دائما باستمرار الشغل معاها يلهيك عن اي شغل اخر. ام كلثوم عالم جميل، ولدرجه انك انت حتى في البروفات معاها تكتشف افاق ما كنتش عارفها، وتبتدي تضيفها في اللحن. وطبعا ام كلثوم يمكن كتير قوي من المستمعين ما يعرفش ان ام كلثوم بتعزف عود. عود؟ بتعزف عود. وبإجاده. تمام. وبإجاده، وبعدين قبل المسرح ما تطلع هي اللي تصلح من آلات الموسيقيين بنفسها. بنفسها يعني تقول له الصول ده نازل شويه، الدو ده يعلى شويه، وهكذا. هي الوحده اللي تشرف على الآلات الموسيقية وإصلاحها، ودي توري لك قد إيه هي متمكنة من العمل، غير اللي بيغنوا الواحد يعزف لهم اللازمة الموسيقية وميغني، لكن ما يعرفش هل النغمة دي رصد، هل النغمة دي بيات، هل النغمة دي صلاة. لا، أم كلثوم بقى كانت تعرف كل ده. وفعلا يعني بقى لها ملاحظات على الآلات الموسيقية طبعا، والعود أقرب آلة إلى قلبها. العود أقرب حاجة إلى قلبها. كانت متحمسة يا أستاذ سيد للجيتار الكهربائي والإلكتروني وكل هذه الضجة الجديدة من الآلات الموسيقية. أنا كان لي رأي في المسألة دي. أنا جيت في وسط هذا الإنتاج المتضخم من الآلات بتاعة الكهرباء دي، وبعدين أنا ضد الكهرباء في الآلات الموسيقية، خصوصا لو قداني صوت جميل. الصوت الجميل مش محتاج أبدا انك تحط له كهرباء، لازم هو اللي يبان. انما الالات النحاس والجيتار والحاجات دي احنا بنلجأ لها في المسرح فقط. اما ام كلثوم انا كان لي رأي فيها ان هي دي البطلة الحقيقية للغناء العربي الشرقي الاصيل. وحتى لما جت الالات دي ادخلت عليها اعتبرت ان ده هيبقى ضد صوتها، لان هي واحد بيتمرن مثلا يقف جون في كورة مثلا، ويتمرن مثلا 20 سنة، او ما مجيلوش فجأة وغير موقعه وخليه يشتغل مثلا في قلب الهجوم صح فجأة دي بيبقى عايز تمرينات. تمام، ده هو اتقن هذا الموقع بالضبط. يا اما هيجني هتجني عليه او يمكن يحصل العكس. لكن ام كلثوم انا كنت ضد الالات، ولذا جيت في وسط الدوشة دي كلها وتخلصت من كل هذه الآلات ورجعتها تاني لعصر البكارة. لا، لنفسنا. أستاذ سيد مكاوي، من فضلك وانت يعني بترصد على البعد مشوار عمرك الفني. نعم. أكيد أنه الإنسان بيدرس تقييم لمشواره وبيدرك أنه فيه بعض الخطأ وبعض الصواب. لما نحب النهاردة أسألك أقول لك إيه أخطاء في نظرك أنت أخطأتها في مشوارك الفني في الفن مثلا؟ هل هناك أخطاء بتراجع نفسك عليها؟ الأخطاء اللي أنا بقول عليها أقدر أقول عليها إن أنا ما أنتفت شغلي لحسابي، وده بيخلي الفنان يقدر يستمر أكتر. عظيم. ده نمرة واحد، أنك لم تنتج أعمالك لحسابك. صحيح. جميل. ايه خطأ تاني؟ الخطأ التاني اني انا كان نفسي انا اللي اوزع موسيقتي بنفسي. يعني حاولت اتعلم النوتة الموسيقية في اول حياتي عن طريق الخط البرايل. نعم. واكتشفت ان الخط البرايل ده عشان تكتب مثلا سيد مكاوي فتقوم تكتبها في مساحة بتاعة متر ونص. متر ونص. فطبعا عملية مضنية. نعم. فبدأت أدرس النوتة، وما اللي بقى اللي هيكتب النوتة أمل ليها له. أصبحت أنت شخصيا درست النوتة. درستها إزاي يا أستاذ سيد؟ شوف، أنا ما دخلتش معاهد موسيقية، دي مهمة أوي الحكاية دي جدا. وأنا علمت نفسي العود أيضا، يعني كل المحصول الكبير اللي أنا أعرفه من التراث وغير التراث وحركات الحياة، مدرسة الحياة، كل ده حاولت أبحث عنه في العود. طيب، دي بقى من تجارب الصواب اللي تحسب لك. مش عايز اشك. أيوة. انك علمت نفسك بنفسك. علمت نفسي بنفسي واتبعت طريقة برايل في التعليم. طبعا طبعا. نعم. خالص. وكمان في كتير قوي ما راحوش معاه، زي مثلا الشيخ زكريا احمد. تمام. محمد الاصبجي. داود حسني. رياض السنباطي. وانا. انت هنا موقفك في الحتة دي ايه؟ يعني انك تعلم نفسك بنفسك، هل ده اقيم للفنان؟ هو احيانا التجارب النظرية ما بتبقاش مجدية ابدا جنب التجارب العملية. نعم. دي اللي انا في رأيي، ان العلوم النظرية ممكن تيجي بعدين. تيجي بعدين. لكن الصياغة والاحساس ده تجربة ذاتية بحتة. مظبوط. نعم. صحيح كده. فانا كمان حاولت ان انا في يعني تلاقي الصوت قدامك ماشي امامك، المطربة او المطرب ممكن او تستبعد اماكن من صوته وتختار الاشياء الجميلة فيه، هو ما ياخدش باله منها. صحيح. بتستخدم اجمل حتة في الصوت وتستبعد الباقي. يعني في ناس مثلا غاوية تزعق. انا رأيي ان هذا الانسان اللي بيزعق ده في حتة صوته هادية جميلة وحالمة، طب ليه ما نستخدمهاش؟ يعني كأنك أنت بتضع يدك كملحن على مناطق الجمال في أي صوت. لازم، ودي مسألة مهمة جدا أوي، ودي بتفرق بين ملحن وملحن. طبعا. هل أنت خلال هذه التجربة الطويلة في حياتك الفنية اكتشفت أنه في أخطاء معينة تجاه علاقتك بالمطربين؟ في أخطاء معينة، زي مثلا ما تيجي تعمل أحيانا قفلة هادية، يعني زي مثلا من عامل الأرض بتتكلم عربي. نعم، يعني الأرض بتتكلم عربي، العرف جرى إن الأناشيد بتتاخد بشكل يعني في زعيق ونحاس ومش عارف إيه، زي ما واحد يقول لك إيه فدائي وزعق قوي. أنا يعني بقول إن لو الفدائي زعق كده يتمسك لو رايح معركة ولا حاجة زي كده. الفدائيين دي عملية بتتم في صمت، في صمت وسرية وسرية تامة. فأنا طلعت في وسط الدوشة دي كلها، عملت الأرض بتتكلم عربي هادية وبصدق، وإحنا الحمد لله ما عندناش لا براكين ولا حاجات نعم فيها ثورة. ففعلا أنا لازم الصوت اللي قدامك تاخد بالك إن هو ده، يعني التعبير ساعات تختلف مع المطربين في إيه. يعني مثلا نيجي نقول زكريا أحمد لما يجي يقول لك إيه هو صاحي لو غلاب معرفش أنا والهجر قاله مرار وعذاب واليوم بسنة، الراجل ما زعقش ولا عملها قفلة مسرحية ولا حاجة، واليوم بسنة خلاص بس، وقفلة جميلة والناس بتسقف. دلوقتي المطربين يقول لك لا احنا عايزين قفلة مسرحية، القفلة المسرحية قال يعني يزعق وبعدين ينزل مش عارف ازاي. يعني هو يعني صعودا وهبوطا. انا بقول ان التعبير مش كده، صح. التعبير ممكن قوي يبقى بالاحساس، ما فيش داعي لزي من غير المبالغات، من غير المبالغات. عظيم جدا استاذ سيد مكاوي. انت لما بتيجي تبص لتجربتك في التلحين، نعم، اذا سمحت تقول لي اين تضع نفسك بين الملحنين؟ سكه سيد مكاوي، او بمعنى ادق سكه الشيخ سيد مكاوي. انا بعتقد اني انا اخر بقى من يحافظ على الشكل العربي الأصيل. جميل جدا. لأن أنا ذكرت في حديثي إن أمي والدتي كانت بتجيب لي الأسطوانات بتاع الكلاسيك وأسمعها، وأنا عندي كل الفن الغربي. أنت مستمع للفن الغربي؟ جدا، بشدة؟ بشدة، رغم محافظتك الشديدة على الفن الشرقي. مظبوط. يعني أنا بشوف إن الفنان الغربي هو حاسس إزاي يعبر عن منطقته، يبقى كده مظبوط. انما لما اجي انا اعمل زيهم يبقى لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وبعدين المحليه هنا ممكن تبقى عالميه برضه. انا لما احافظ على شكلنا ممكن قوي ينتشر، ولما يجي فنان غربي يسمعك يلاقيك بتقلده مش هينبسط. صحيح، ابدا صحيح. طب هل تعتقد انك انت اعمالك اللي عملتها لسيدة ام كلثوم، نعم، هي بتعتبر او سمة بالنسبة لك في حياتك الفنية؟ والله انا بعتقد ان اي لحن الواحد بيعمله هي او سمة في حد ذاتها. يعني لما اجي اعمل انا دلوقتي صاحب فكرة المسلسلات اللي اقدم لها بتترات في الاول، بتترات معمولة خصيصا لهذا العمل، لهذا العمل، مش مجرد جملة موسيقية من اسطوانة، مش اقحام ولا حاجة، مش اقحام، لا. وحاجات كتير انا اشتغلت فيها جديرة الحقيقة. يعني مثلا لما اقول لك انا عملت اسماء الله الحسنى، عملت الحان دينية بالمئات، عملت للمملوجيست، عملت لل، ما خليتش حتى الاعلانات. زي ايه الحان دينية يا استاذ السيد؟ لو تسمح لو اسمع منها حاجه بصوتك، زي ايه من فضلك؟ اخر حاجه عملتها ايه؟ تذكرها جيدا او تعيها ذاكرتك. اخر حاجه دينيه؟ نعم. طب خلاص اسمعك. تعالى الله اولاك المعالي وخاصك بالسماحه والجلال، جلال تقصر الأفهام عنه إذا باب السماحة والجلال وذكري في الرسول يظل يسري وذكري في الرسول يظل يسري ومدحي في الرسول أعز ما أنا ملاحظ حاجة غريبة إنك بتحتضن الحود إنك بتحتضن العود بشكل فيه رفق وفيه حنان وفيه زي الضنا لأنه أوفى صديق لي وأوفى حبيب العود العود ده عودك ده بالذات عمره كم سنة معاك ده بقاله دلوقتي 25 سنة العود ده بالذات ده بالذات ده تاريخه إيه وكمان نعم. تلاقي مكتوب في العود انه تاريخه اقدم من هذا لان النجار اللي بيعمله صانع هذا العود مش موجود دلوقتي وما فيش خلاص يعني حد يقدر يعمل زيه يعني لو جالك عود اخر ما تتعاطفش معاه زي ده لا فعلا زي الالم بالنسبة للكاتب زي الالم بالنسبة للكاتب صحيح في الم تبقى مرتاح له عكس غيره يعني انت لما تكون مثلا بتشتغل ومعكش العود تحس بافتقاد لي شوف هي بقى عملية الخلق دي احيانا ابقى قاعد كده في وسط ان شاء الله ناس كتير لكن اقعد اسمع لحن بيني وبين نفسي يعني فكرة اكون بفكر فيها قبل ما امسك العود فكرة اكون بفكر فيها فتبص تلاقيني اسمعها في داخلي اللي هي الخواطر الخواطر في ذهنك اسمعها في داخلي نعم وابقى انا الوحيد اللي سمعها واعرف ان كانت حلوة ولا لا وكمان احتكاكي بالناس يعني صداقتي بالناس انا احب الناس قوي قوي عرفتني كمان يحبوا ايه وايه الاقرب لقلوبهم كمجموع بقى نعم كمجموع لكل نماذج الناس بالمناسبة لو أنا بسألك عن الأخطاء في حياتك من جانب الصداقة مثلا تقول لي إيه أنا دايما بقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا لا يحضرني بقية البيت يعني فلم تجد من تعاتبه يعني أنا دايما أحافظ على الصداقة من جانبي انما طبعا في صداقات كتير ما بتستمرش زي ما الواحد عاوز يعني في تقديرك ما استمرتش ليه وانت بترصد هذا في مشوار عمرك الطويل يعني بيبقى كل واحد فيه نقص معين يعني تبص تلاقيك محتفظ مثلا ايه انت قابلت ملايين الناس نعم فتبص تلاقيك تحتفظ مثلا بعشرة منهم هم اللي يستمروا والباقي ما انت تستمر لكن هم تبعد بقى عن الحاجات اللي بتضايقك منها ايه اخطائك في المال اخطائي في المال اني انا بصرف كتير قوي خالص واستمتع قوي بحكاية صرف الفلوس بعتقد انها حتة ورق وحتة نحاس كده زائلة يعني فما بشيلش فلوس ومن هنا انت بتعتبر ده خطأ ولا صواب هو مفروض ان الواحد ولا تبسطها كل البسط يعني لكن انا ما اعرفش انا تصميمي ما هوش ده انا بصرف الفلوس كلها واحب قوي استمتع بالحياة عظيم استاذ سيد مكاوي انت يعني لما واجهت الجمهور لاول مرة في حياتك كان ايه شعورك هل قريت الجمهور باذنيك انا كنت قبل ما نلتقي انا والجمهور في من خلال الاذاعه مثلا كنت بلتقي بالجماهير دائما يعني انا وهم نجتمع واغني بالعود فقط وحتى كمان كنت احيانا زي مثلا انا مثلا عامل اغنيه اسمها اسال مره عليا اللي غنيها الاستاذ محمد عبد المطلب اقوم لما اجي اوصل للحته اللي هم بيردوا فيها الناس سأل مرة علي قول لي أساوتك ليه، فتلاقي واحد يرد بشكل مختلف عن اللي انت عامله. او ما انا اقول بس يبقى دي جملة اللي تملكها الناس واحتفظ بيها. الله. آه. دي المفاتيح. ايوة. نعم. فعلا كده. انت لما جيت عملت اغنية ما خطرتش على بالك يوم. نعم. هل كان ليها بداية غير اللي انت عملتها؟ يعني انا عايز انفذ قليلا الى ما اسميته انت بالخواطر الموسيقية. ايوه. هل كان في اكتر من سكة لبداية ما خطرتش يوم؟ للبداية لا. آه. انما في الكوبليه التاني اللي هو يا سيدي اسأل عن اللي يقضي الليل بين الامل وبين الذكرى. تسمح لي اعرف منك لحنيا ايه السكة دي؟ اكيد المستمع هيستمتع اول لما يعرف ان هو ده الشكل كان النهائي، لكن بيهمه جدا انه يعرف سيد مكاوي داخليا كان بيفكر في ايه تاني. طيب انا يشرفني قوي ان انا اقول للمستمعين، هما طبعا حافظين الكوبليه اللي بتقوله سيدة الغناء ام كلثوم اللي هو اسأل عن اللي قضي الليل. نعم. فانا هغنيه بالشكل اللي انا فكرت فيه. فكرت فيه. عظيم.